أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأكرام الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من حاشية سيدنا الإمام الجمل عند قوله: اذكروا نعمتي، اذكروا نعمتي، اذكروا. جاءت ده فعل أمر جاء يا شيخ نجوم من الذكر، من إيه؟ الذكر. سيقول لك مجالس الذكر، مجالس الذكر. إيه الذكر ده؟ قال لك الذكر ده هو ضد النسيان. واحد بيذكر شيئا يعني ذكره بعد ما نسيه مثلا، لكن المعاجم بتطالعنا بلغات الذكر. يقول لك الذكر والذكر، الذكر والذكر بالكسر والضم. اولا الذكر، يقول لك الذكر بالكسر انما يكون باللسان. والذكر بالضم انما يكون بالجنان. الذكر والذكر. وعكس الذكر اللي هو يخص اللسان الصمت، الصمت من صمت يعني سكت، أي سكت اللسان عن الذكر. يقول لك وعكس الذكر النسيان، وذلك يقول لك واذكر ربك إذا إيه؟ أي نسيت بقلبك. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت الذكر بالقلب. ولذلك يقول لك العلماء أو المقربون، يقول لك إيه في إذا دخلت الخلاء ثم خرجت منه فتقول غفرانك. هذا ورد، وورد ذكر آخر تقول فيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي رواية أخرى كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك. فيقول لك الجماعة إن هم المقربون، يقول لك إيه غفرانك دي؟ طب الذكر الأول معروف أن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن أذهب عنا هذا الأذى وعافانا منه. طب الغفران دي إيه؟ يقول لك غفرانك أي اغفر لي ربنا عدم الذكر باللسان، يعني تطلب من الله المغفرة بأن يغفر لك بأن لم تذكره في هذا الموضع. إن ذكر الله باللسان هذا غير جيد، غير جائز. وإن كنت قد تذكره بالجنان، وإن كنت إيه؟ تذكره بالجنان يقول له غفرانك. هذه تفسير غفرانك، تفسير إيه؟ غفرانك. هذا هو. طيب الشيخ اللسان يقول لك إيه؟ يقول لك والذكر قوة في البدن. واذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن من معاني الذكر القوة. يقول لك كده لسان، يقول لك ايه، وسيف ذكير، ذكير عكس او ضد سيف انيس. وهنا جاب الانثى، الانثى ليس مال بالانثى، قال لك لضعفها، لانها ضعيفه، لانها ايه ضعيفه. يقول لك والسيف الذكير والسيف القوي الذي لا ينكسر. يقول لك اذا الذكر يعطي قوه في البدن، زي الصيام كده، هو سيدنا قال صوموا ايه تصحوا، سيدنا قال كده صوموا، من وجد ضعفا في بدنه وهزالا فعليه بالصوم. الا طبعا اذا كان الطبيب قال لك لا ده بنحتاج كذا وكذا وادويه، لا يبقى خلاص واضح. هذا طيب، هذا معنى اذكره. يقول لك كده الكسائي قال لك خلاص كلامنا قلنا خلاص، نيجي نشوف النعمه. يقول لك النعمه ده اسم جنس على وزن، على وزن فعل نعمه، اصلها كده نعمه على وزن فعل، وهو اسم لما ينعم به على الانسان، اسم لما ينعم به على الانسان، هذه النعمه. طب والتاء دي ايه يا سكينه؟ قال لك التاء دي للمبالغه او للكثره، للكثره، زي ما الشيخ مين اللي كان سال السؤال، الشيخ نبوه صحيح؟ قال لك التاء دي في النعمه دي للكثره، لكن هي اصلها النعم، اصلها ايه؟ النعم. طيب بمعنى ايه يا شيخ رائد؟ قال لك النعم بمعنى المنعوم به، زي الذبح، وفديناه بايه؟ بذبح عظيم، اي بمذبوح، اللي هو الكبش الذي انزله سيدنا جبريل على سيدنا ابراهيم، قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح ايه عظيم. خلاص هو جاي يذبح ابنه امتثالا لامر الله، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. لا، سيدنا جبريل جاء نازل ايه بالذبح، وفديناه بذبح عظيم، وذلك بسنة سيدنا ايه سيدنا ابراهيم عليه السلام ان نذبح. هذا يبقى النعم بمعنى المنعم، المنعم به على الانسان، زي الذبح بمعنى المذبوح. واضح؟ طيب. قال والنعمه اسم لما ينعم به، وهي شبيهه بفعل، او هي فعل بمعنى مفعول، او قال لك نحو ذبح بمعنى مذبوح، ورعي بمعنى مرعي، وهي اصلها مرعوي زي ما قال الشيخ في كتاب النظام. والمراد بها الجمع لانها اسم جنس، قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وقلنا الكلام ده المره الفاتحه. طيب يقول لك هنا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي، نعمتي التي انعمت عليكم. هنا في مساله، نعمتي ده لك ولا معرفه يا نجوم؟ معرفة، لأنها أضيفت إلى الإيه؟ إلى ياء المتكلم، نعمتي التي، يبقى دي صفة لها صحيح؟ يبقى التي صفة للنعمة، التي أنعمت عليكم. طيب فين هنا أنعمت عليكم بصيغة الموصول؟ أين الرابط الذي يربط؟ زي ما الشيخ قال كده، قال لك ده معزوف. فين الرابط؟ معزوف زي ما قالت آس، معزوف. طيب أنعمت عليكم بها. يبقى الرابط هنا مجرور، الرابط ايه؟ مجرور، أليس كذلك؟ مجرور بالباء، ولكن الرابط مع حذف الصلة يجوز حذفها. الماء الذي تشربون، التي حوت الماء تحرسون، يبقى فيه تحرسونها وتشربونه، وهو الأخذ تورون أي تورونها، وهكذا. طيب، لكن حذف الرابط المخفوض له شروط، قلناها في المجلس الفواتح في الجامع الأزهر. يقول لك هنا شرطها أن يكون يعني مجرورها أن يكون حرف الجر داخلا على الضمير الرابط، وداخلا أيضا على الصلة، على الايه؟ يجوز اقول لك ما هذا الا بشر مثلكم، ما هذا ولا ان هذا الا، ان هذا صح، ان هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه. شوف بقى هنا، ياكل مما، مين دخلت على الاسم الموصول، ودخلت ايضا على الرابط، ياكل مما تاكلون منه، فالرابط هو الهاء، وجر الرابط بحرف جر داخل ايضا على الاسم الموصول، ده شرطه. انظر الى بقيه الايه، ويشرب مما تشربون، أي منهم، أي منهم. فحذف الصلة أو حذف الرابط، رابط الصلة إذا كان مجرورا شرطه أن يكون داخلا على إيه؟ على الرابط وعلى الاسم الموصول، والمتعلق واحد، يأكل مما تأكلون، من يأكل مما تأكلون، ويشربوا مما تشربون، متعلق واحد. طب هنا الشرطان كلاهما غير متحققين، فكيف أن حذفت الصلة؟ يقول لك فيها تخريج، فيها ايه؟ تخريج. يقول لك هنا أصلها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت بها عليكم، هذا أصل الكلام، اذكروا نعمتي التي أنعمت بها عليكم. طيب، إيه الخطوة الأولى؟ قال لك أسقط الخافض، أولا أسقط الخافض يعني حذف الخافض اللي هو الباء، ثم انتصب مجروره على النزع، ثم انتصب المجرور على النزع، فصار الكلام اذكروا نعمتي التي أنعمتها عليكم، فصار الرابط ايه؟ فصار الرابط منصوبا بعد أن كان مخفوضا، ولما صار منصوبا جاز حذفه بلا شروط. شفت ازاي؟ ثم صار الكلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم بحذف الهاء، لانه صار منصوب، وحذف الرابط المنصوب لا شرط له. واضح؟ مفهوم يا اولادي؟ اكرر؟ اكرر ولا خلاص اتفهمت؟ اتفهمت خلاص. طيب نقرا، قال والتي أنعمت صفتها، يعني صفة نعمتي، والعائد محذوف. فإن قيل من شرط حذف عائد الموصول إذا كان مجرورا أن يجر الموصول بمثل ذلك الحرف نحو قول الحق تبارك وتعالى مما يأكل مما تأكل منه ويشرب مما تشربون في حرف المؤمنون. فإن قيل من شرط حذف عائد الموصول إذا كان مجرورا أن يجر الموصول بمثل ذلك الحرف وأن يتحد متعلقهما نعم. وهنا قد فقد الشرطان، فإن الأصل التي أنعمت بها عليكم. فما الجواب؟ قال فالجواب أنه إنما حذف من الحذف العائد وليس الجار، وليس الجار إنما حذف أي العائد. طب انظر، فالجواب أنه إنما حذف أي العائد بعد أن صار العائد منصوبا. يبقى إيه الحذف من هو العائد؟ نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على العائد، لأن العائد أصله إيه؟ أنعمت بها، حذف الهاء بعد أن حذف الخافض، بعد أن صار منصوبا بحذف الخافض أو بنزع الخافض، ثم صار الكلام أنعمتها، ثم صار الكلام أنعمتها. واضح؟ بارك الله فيك. زادك الله شرف. فالجواب أنه إنما حذف أي العائد بعد أن صار أي العائد منصوبا بحذف حرف الجر فبقي أنعمتها، وهو نظير كالذي خاض في وجه، لأن الذي خاض فيها مشكلة من الآيات المشكلة، كالذي خاض الذي دي يقول لك دي ايه دي، قال لك دي لغة في الذين، عشان يجعلوا الرابط الواو، وذكرها النحاة الذين، يقول لك الذين يجوز في النحاة يقولوا كده في لغة يجوز حذف النون، وقلناها هنا في المجلس مجلس القبض. فيقول لك هنا الذي خاضوا، وحط كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، وخرجت الآية على هذا. يقول لك جماعة، يقول لك لا، ده مش ده الذي دي على بابها اسم موصول للمفرد المذكر. طب وماذا تقولون في واو الجماعة؟ يقول لك دي ده صلة وصلته مش الواو، الرابط مش الواو، ده الرابط ضمير المفعول المنصوب المحذوف، ضمير المفعول المحذوف، والكلام كالذي خاضوه. الكلام الآية ترجع على كده، كالذي خاضوه. إذن الذي تعود على الهاء مش على الواو، وهكذا. ليه قالوا كده؟ قالوا لأن حذف النون من الذين لغة ضعيفة، والقرآن لم يأتي باللغة الضعيفة، يقول لك لا وجهها، وجه الآية على الذي خاضوه. واضح؟ هلا طيب. وقال لك وهو نظيره يا أولاد، قال لك كالذي خاضوا في أحد الأوجه، أو أحد إيه الأوجه، الأوجه في أوجه كتير، عذر السمين، الأوجه دي موجودة في السمين، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في حرف أو في سورة التوبة. بسورة الايه التوبة. وعليكم متعلق به بايه؟ بأنعمته، أنعمته عليكم. وأتى بعلى دلالة على شمول، وكأن النعمة تغمرهم وتحيط به من كل جانب، على الاستعلاء. كما يعني نقول يعني كيف حالكم أو كيف حالك، أقول لك مثلا أنا أتقلب في نعمة الله، يعني النعمة تغمرني من كل جانب، إلا عليكم شمول وإحاطة. ونحن هكذا فعلا تشملنا نعم الله وتحيط بنا الحمد لله. قوله وغير ذلك، قول السيوطي بقى مش القرآن، قوله يعني السيوطي، وغير ذلك يعني مما سيأتي تعداده قريبا في قوله وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ لغاية آخر الربع الرابع. وإذ قلت لن أصدع على طعام واحد، قال ربك يخجل من مقريها وقثائها وفؤنيها وعلى سواء، قال أتستجد وهكذا، نعم كثيرة عن دعوة إن شاء الله. قوله بأن تشكروها، قول السيوطي بأن تشكروها، إيه السيوطي قال إيه بقى؟ لازم نقرأ الأول عشان دي فيها حتة مهمة. قال سيدنا السيوطي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها، بأن تشكروها. اذكروا النعمة بالشكر، اذكروا النعمة بالشكر. أيهما أعم يا أولادي، الذكر أم الشكر؟ أعم، هنقول أعم يا شيخ نجوم، الشكر أعم، لأن الشكر يشتمل على الذكر، الشكر أعم، فالشكر كلي والذكر جزئي. إذن هذا ضرب من المجال، هذا ضرب. وكلام الشيخ السعد في المطول على الكلام ده ارجعوا اعتقدوا الآية دي اتكلم فيها كلام طويل جدا. ها واضح؟ تقول لك ايه اذكروا، طب ده ذكر، هذا ده اخص، ده جزئية، لان اذا شكرت الله حتما هتذكر النعمة، لان الشكر يستلزم استظهار النعمة بذكرها. والا يعني والا لم يكن كذلك، ولم يكن الشكر اعم، فيكون الشكر، والا فعلى اي شيء تشكر ان لم تشكر النعمه، فباي شيء تشكر؟ اذا الشكر يستلزم ذكر النعمه، فالذكر اخص والشكر اعرف. واضح؟ وعلى هذا كما قال الزمخشري فان هذا فيها ضرب من المجاز، ضرب من الايه؟ من المجاز. تعال نشوف بقى ماذا قال سيدنا الجمل. قوله اي قول السيوطي بان تشكروها تصوير، يا ولاد لما تلاقوا حاجه كده ارجعوا، عشان لما افرض انت عايز تبحث في هذه المساله ابحث في مظانها، مظانها انت يقول لك كده، هيقول لك في نوع من التجاوز. طيب مين بيهتم بالبلاغه في التفسير؟ يقول لك الزمخشري، يبقى ارجع للكشاف. بس احضر من المسائل العقيدة، لأن الكشائم الزواخري معتزلي زي ما انت عارفين كده، تمام. وبعدين ارجع لايه، لمظانيها في كتب التفسير وهكذا. طيب، قال تصوير للذكر وفيه نوع مسامحة، لأن الذكر هو الإخطار بالبال، يعني خطر ببالك، وما دام خطر ببالك يبقى لابد أن تشكر. قال ففسره بالشكر، انتبه إلى ما سيقوله سيدنا الجمل، ففسره بالشكر المشتمل عليه، أي على الذكر. يبقى أيهما أعم الشكر، شوف، بالشكر المشتمل عليه أي على الذكر، لأن الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنعم، من حيث أنه منعم، وما دام أنه منعم يعني في نعمة وفي ذكر لها، من حيث أنه فكأنه قال أطيعوني وعظموني من حيث أني منعم على آبائكم. ثم قال سيدنا الجمل، وكلام ده واخده منين يا أولاد؟ جمل ده واخده منين؟ واخده من الكشاف. فاستعمال الذكر في الشكر يشبه استعمال ايه يا أولاد؟ الجزء في الايه؟ في الكل. الجزء ايه هو؟ الذكر. والكل ايه هو؟ الشكر. من أراد أن يستجيب يرجع للكشف. والبحر ذكر برضو كلامه، خلاص، بحر المحيط عشان بأن تشكروها جواب عما قيل اليهود، قيل اليهود، بس فيها مسألة جميلة. يقال إن اليهود دائما بتذكر هذه التي فعلها الله معه. طيب، من الممكن الإنسان يذكر نعم الله عليه، ولكن ذكره إياها ليس شرطا، أو ليس لا يستلزم شكرًا، لا يستلزم ايه؟ هل كونك ذكرت نعمة الله عليك، هل معنى ذلك انك شكرته؟ لا. لانك مثلا، والعياذ بالله، نسأل الله المعافاة، ربما ينعم الله على الانسان بنعمة ويذكرها لغيره، ومع ذلك لا يحمد الله عليه. بايه؟ قالك بأن يستمر في غيه. يعني مثلا شاب يقود السيارة بسرعة، والله سبحانه وتعالى دائما يسره معه ولا يحدث مثلا حوادث أو كذا أو كذا أو كذا، ومع ذلك مستمر في غيه، اللي هو يقود السيارة سريعا، ويقولك ده ما ربنا صدرها معاه. طب هل حمدت الله على ذلك مستمر؟ كذلك اليهود، قيل عنهم بأنهم دائما ما يذكرون نعم الله عليهم، لكن في نفس الوقت يقتلون الأنبياء ويكذبونهم ويتطاولون على الذات الإلهية. فهل هذا حمد؟ بأن يشكروها، السوره قال كده، بأن يشكروها عشان من أجل أن لا يقال بأن اليهود دائموا الذكر لهذه النعم. طب وذكرهم إياها لا يستلزم شكرهم، هما مشكروش ربنا سبحانه وتعالى. قال قيل اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة، فلما ذكروا ما لم ينسوه؟ وحاصل الجواب مع الإيضاح أن المراد بذكر النعمة شكرها، وإذ لم يشكروها حق شكرها فكأنهم نسوها، وإن أكثروا ذكره. وإن أكثر ذكره، لكن هو ما يشكروه، بيذكروها بدون شكر. وهذا هو حال اليهود وحال الكفار جميعا، أن يذكروا النعم ولا يشكروها. هذا واضح؟ أوفوا بعهد الله القديم إن شاء الله تعالى. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القلوات الرحمانية وأفضل السورات الإسلامية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضات الأصلية والمهجة الثانية والرتبة العالية من درجة نبينا تحت لوائه فهم وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.